كيف استجاد لنفسه أن يدس في كتاب غيره، وليته ذكر في المقدمة أنه هو اصطلع هذا الاصطلاح خلاهم عما إلي ضل الناس. شيخنا شفت له كتاب الشهاب الحائق في الرد على الألباني المائق، يذكر فيه في أول كتاب مقدمة زعفرانية وبسميها ما شاء الله بلغ فيه العلم من الكتاب مقدمة، فيورد عليك بعض الأسئلة وهي لغتها يعني قوية، فخطر ببالي أنه مثل هذا. طبعا هو في الآخر أجب يقول لما بدأ هو ينشئ بعد ما خلص يقول ونحن على ثقة على تنوين كمان قال ونحن على ثقة، فخطر ببالي أني أراجع كتب المقامات، فرجعت مقامات الحريري وإذ بالمقامة نفسها اللي كاتبها الحريري وذكر بأنه يعني ذهب إلى الحرم وكان هناك شيخ متصدر الفتوى وجاء له دائما بكن عنه أبو يزيد السامجي، وقام فقام له فتى فتيق اللسان فسأله أسئلة فقهية فيها الغاز، فالثقاف أوردها بحطك أنت وهو السائل فتى فتيق اللسان وغير المقامة. الله أكبر حتى الناس يفكرون أنه من مقاماته. الله المستعان. قد الشيخ نقود أنا لما جلست معه عند الشيخ نصير شو قلت له؟ قلت له أنت بتقول في كتابك اللي هو رفاعة أو شداد بن رفاعة القتباني، هو قال إنه الصواب الكتباني وهذا دليل على جهل الألباني لأنه قال إيش القتباني. فقلت له أولا الشيخ ناصر نقل من سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه القتباني موجودين. اثنين الحافظ بن حجر يقول في التقريب شداد بن رفاعة أو رفاعة بن شداد القتباني بكسر القاف، فهل هون الشيخ ناصر ملزم أنه يتبع كل الكتب وكذا حتى يتأكد أنها القتباني ولا القتباني، وخاصة أن هناك في نسبتين عند أهل الحديث في فعلا القتباني من الرواة وفي القتباني، فهو غير ملزم بعد قول الحافظ بن حجر. قال بعرف أن الحافظ بن حجر قال هيك. قلت له طب كيف أنت بتدلس بالترولي؟ قال حتى أوري الناس أن الألباني ما هو معصوم. قلت له ليش ما جاء ما شاء الله. سيدي يتتبع مسكين عثرات. فلن جاء الشيخ أحمد السالك قل له الشيخ هاي مؤلفاتي انظر فيها. الشيخ أحمد السالك مسك في كتاب رسالة منه صرخ قال بدك تنشرها انت هاي على الناس، قال له قال طب هاي غلط إملائي، هاي غلط بالنحو، هاي غلط فهيك أحمر وجهه هاي فهاي استحى املا املا لا يستحي الله. ايش انا وعد مالف رسالة وامن مش عارف اكتب نحو لو ناخذ انا منها مقدمة المقدمة شيخي عند أخطاء ويكون بالقلم الملون يحط الأخطاء بارز يعني نعم بس ويش بس مقدمة وتحط على الأخطاء على ما بس وتروح يعني تصور نفس الكتاب بالصور هذا بلكي عاد تسألوا يعني بينك وبين الشيخ وما يكونش هذا خلاص.